فيك تفل ليل نهار انا منك صابي مل عليك بغاش وبحبك في تغل وعشان تقلي انا وبحبه فيك لقيت بتروح بعيد فيي بحسك